هذه الشيلة مهداة إلى أبرار محمد درويلي، مهداة من خالها باسل. العبي يا أبرار يا بنت الكحيلة. العبي يا برار يا بنت الكحيلة، العبي يا